يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله قل للقلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد من ذلكم ودليل. أما دليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. محمد بالعلم والأخلاق متصفا إن الإله على الأخلاق رباه. محمد خير من تعلم وعلم محمد خير من تحدث وتكلم. هو النبي الذي طابت زيارته هو النبي الذي ترجى شفاعته شرفا له ولربه تعظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. أخواتنا أخواتنا إيمان الإسلام مع مسك الختام آيات بينات اتلوها علينا قارئ ضرابيع العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وما بينهما. عن النبي. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا عليك يا مشير محمود. الله يزيدك يا رب. لا يسمعون فيها لهوا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح عليك يا سيدنا. يا سلام عليك يا مولانا. يا سلام يا مولانا.

بسم الله يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينيه ولسانه وشفتيه وهديناه النجدين فلقد ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة كفروا بآياتنا هم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق الناس حول النهر يطوفون والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون في طريق النجاة يأثرون العلم أنفس شيء أنت داخله من يدرس العلم لا تدرس مفاخره أقبل على العلم واستقبل مقاصده فأول العلم إقبال وآخره وبعد فك الإيمان والإسلام مش نسويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامح حضرة قار لإذاعة التلفزيون أقارب ربيع العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز من القمح الشرقية ما قلنا لكم نهد موجات الإذاعة المحلية إدارة إبراهيم سلام ببرامته ما قلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة عنتر الشحات وإخواته ببرامتوش وتهواي وكفره الشركة مدار الكهربائية إدارة الحاج علي الشحي بنصر خدمة الفندقية الممتازة تطلب من أولاد النمر البشري أيها السادة لا أراكم الله مقرا في عز لديكم رحم الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.